خيام البول قد أرهقت روحي، وقد زدت الجراح إلى جروحي. غدا عند الملك لنا سؤال عن الأسرى وعن تلك الصروح، عن الأسرى وعن تلك الصروح. خيام الهول قد أرهقت روحي، وقد زدت الجراح إلى جروحي. غدا عند الملك لنا سؤال عن الأسرى وعن تلك الصروح، عن الأسرى وعن تلك الصروح. أعدوا للسؤال غدا جوابا، فأهل العز صاروا في نزوحي. خيام الهول إن الله كاف، إذا ما الفجر غاب عن الوضوح، إذا ما الفجر غاب عن الوضوح. خيام الهول قد أرهقت روحي، وقد زدت الجراح إلى جروحي. غدا عند الملك لنا سؤال عن الأسرى وعن تلك الصروح، عن الأسرى وعن تلك الصروح. أرى تلك الخيام اليوم تحوي، أسارى في انتظار للفتوح. ترى الأطفال والنسوان فيها، فباتا بالدعاء وبالطموح. تراهم في انتظار الفاتح غاصوا، متى ينقض نسل ابن الجموح، متى ينقض نسل ابن الجموح. خيام الهول قد أرهقت روحي، وقد زدت الجراح إلى جروحي. غدا عند الملك لنا سؤال عن الأسرى وعن تلك الصروح، عن الأسرى وعن تلك الصروح.